قلبي دمعي قلبي على حبيبي على حبيبي على حبيبي اللي غدر بي. ازاي خدعني وخاف بعد الغرام اللي كان ده الحب مالوش امان ده الحب مالوش امان ازاي خدعني بعد الغرام اللي كان ده الحب مالوش امان ده الحب مالوش امان ليه تهجرني ليه ده انا بحبك تهجرني ليه ده انا بحبك ليه تنساني ليه وتنسى حبك حياتي ليه ليه جفاني وانا بعيد عنه وانا اللي جفاني وانا بعيد عنه وانا اللي طول بعدي صينه جفاني وانا بعيد عنه وانا اللي طول بعدي مش عايز اشوفه ولا قبله ولا افتكر واصبر على نار جفاك ده انا حياتي فداك ده انا حياتي حياتي في تهجرني ليه ده انا بحبك ليه تهجرني ليه ده انا بحبك ليه